قال ابن القيم عليه رحمة الله: وسميت القبلة قبلة لأنها محل استقبال العبد لربه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن الله بين العبد وبين القبلة. قال الله جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين أيام ما كنت تسأل: أنا لا أخشع في الصلاة، ماذا أفعل لأخشع في الصلاة؟ وأقول لك: أخي، لابد أن تقتني كتيبا صغيرا اسمه 33 سببا للخشوع في الصلاة، وتعلم كيف تخشع في الصلاة، وتمنى ذلك واسعى لذلك لكي تتلذذ بالصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة.